قد جاء بالبشرى لنا لما أتى نحو الدنا والكون أشرق بعده والأنس فاض مع الهنا نشتاقه ونحبه رؤياه تلك من المنى يا ليتنا من صحبه حقا وليتك بيننا حقا وليتك بيننا. يا رفقاء الرحلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم تتحمل شوية من المشاق، الرحلة بين مكة والطائف، جبال وتعب حتى نأخذ الذكريات. مستعدين؟ هذا العام اللي نعيش فيه يسمى عام الحزن على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ليش عام الحزن؟ فقد الرفيقة والحبيبة وصانعة الذكريات والتي كانت نصف الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان نصف الآخر، خديجة رضي الله عنها الجميلة الحسناء، فقدها صلى الله عليه وسلم، التي كان يقول إني رزقت حبها، فقدها هذا العام. وفقد عمه أبو طالب، وسمى هذا العام بعام الحزن، واشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فخرج. تخيلوا يا جماعة لو كنا معاه وقت ما خرج هو حزين، بس نقول له نبغى نروح معك، نقول نبغى نواسيك، نبغاك على الأقل تبتسم. تخيل واحد يخرج من مكان بعد ما فقد كل أحبابه ولوحده، ما معاه إلا زيد، فيا ريتنا كنا معاه، أو يا ليته كان بيننا. فلما وصل إلى الطائف لازم نعرف شيء واحد، هذا المفهوم لازم نعرفه، هذا أحب إنسان على الله ومكررها دائما. الأصل بعد عام الحزن اللي وصل للطائف على الأقل الله يواسيه، يخليه يسمع كلام حلو وهو في عام الحزن. قبلوه ثلاثة أبناء عبد اليلين، تدري الأول إيش قال له؟ قال للنسمة الطاهرة محمد صلى الله عليه وسلم في عام حزنه، قال: أما وجد الله غيرك حتى يرسله؟ ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عام الحزن عنده أمل أن يهتدي أهل الطائف على يديه، مستمر في تعريف الناس بربهم. وهذا سبيل كل إنسان يريد أن يصنع بصمة حتى في الأحزان، لأنه مدام حاط عينه بعين الله سبحانه وتعالى هو يدبر الأمر، وهو الذي وضع هذه الأقدار كاملة. فبدأ في الطائف يدعو إلى الله رغم الحزن، رغم انكسار القلب. قال الثاني: والله لا أسمعك أبدا سواء كنت نبي أو غير نبي. وأما الثالث قال: أتعلق بأستار الكعبة إن كنت صادق، أنت كاذب. يليتهم بس قالوا الكلام هذا الموجع المؤلم الحزين الذي يضاعف الأحزان وسكتوا، نادوا صبيانهم ومجانينهم وقالوا لهم اقذفوا هذا الرجل بالحجارة. تدرون كم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟ كان عمره 50 سنة. تخيل كان يهرول والأطفال يلحقونه بالحجارة. بالله أسألكم سؤال، مين فيكم صنع به هكذا؟ مين فيكم حتى هو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو يقدم شيء من القيم وكذا في الميدان أحس فعل في هذا؟ محمد فعل في هذا، هذا أحب إنسان على الله، هذا لو كان يبغى الدنيا مفروشة بالذهب صلى الله عليه وسلم لفعل، بس يدعو دعاء واحد. عشان نعرف نوعية الاصطفاء مختلفة، والحب له معنى بين السماء والأرض، والرفعة لها ثمن جميل حتى تكون رفعة بحقها حتى نفرح فيها. الأمور نجاتنا سهلة بكل سهولة، هذا مو طريق جنة. ويهرول صلى الله عليه وسلم ويبدأ يشوف إن الدماء بدأت تنزل من قدمه. أنا أتوقع لما جاته أول حجر وثاني حجر، ولما شاف رجله تنزل دم، يا ليتنا كنا معه. شوي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ابتعد عنهم ابتعد، بدأ يضع ظهره على بستان، بستان في عناقيد عنب وكذا، بس حط ظهره واتكى عليه وبدأ يمسح دماؤه وبدأ يقول: اللهم تخيل ايش همه، همه أن توقع واحد مننا يقول: يا رب عليك فيهم، يا رب شوف الدم، يا رب أنا سويت فيهم، يا رب أنا خديجة ماتت وفقدت خديجة وفقدت عمي والآن قاعد أدعوهم وكذا. شوف شو يقول، شو الهم اللي عنده حتى نعرف ايش معنى حب. قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. من فينا اليوم لما نصيب بعض الأشياء مثل هذه ينطلق الطريق ولا يلتفت، بس يقول هذا الكلام: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. شوف المهم، شوف المهم: يا أرحم الراحمين، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا رب أهم شيء ما تكون أنت زعلان، يا رب أهم شيء يكون هذا الأذى مو غضب منك، يا رب أهم شيء تكفير الأمور هذه أهم شيء ما يكون غضب منك. إذا كان يا رب ابتلاء وحب وهذا، أنا أرضى بأضعاف هذا، أهم شيء لا تزعل علي. وشوي يبدأ أحيانا الله يختبرك ويصطفيك ويصقلك أكثر حتى يرفع درجتك أكثر. يبدأ أحيانا أول الخير بقطاف عنب، أول الخير يبدأ بقطاف عنب. إيش قطاف عنب؟ يأتي رجل اسمه عداس يعمل بهذا البستان، شاف النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه، ما يعرفه، متكئ على البستان، جاء عداس ومعه قطاف عنب، عنقود عنب، قاعد تخيل الطائف باردة، عنقود عنب بارد، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وإعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي يبلل فمه بالعنب. أنا قاعد أقول لعله هذه أول أكلة يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح بهذا الجهد. الواحد يقول يا ليتني عداس، واحد يقول يا ليتني القطاف، واحد يقول يا ليتني حبة العنب التي بللت فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التعب. فبدأ يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يحاكي عداس، يقول له: من أين أنت؟ قال: أنا من العراق. قال: من أين من العراق؟ قال: أنا من نينوى. قال: بلد أخي يونس. قال: نعم، بلد نبي الله يونس، هل أنت تعرفه؟ قال: هو أخي، هو نبي وأنا نبي. وبدأ عداس يحضن النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وكأنه تجبر خاطر الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت جيت لأهل الطائف، بس أنا أجيب لك واحد من العراق يجبر خاطرك. أحيانا واحد يسوي شيء من هنا بس يجي الخير من هنا، وما تدري من فين يجيك الخير. لكن فيها برضو هذه وقفة، الطائف ربما تذهب إليها اليوم ما تلقى أحد من العراق، إجاب واحد من العراق إلى الطائف. تدرون ليش؟ من نينوى، لأن الله من بداية البعثة والدعوة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كيونس، لا تستعجل، لا تستعجل. فكأن الله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيونس: لا تستعجل على أهل الطائف حتى لو رموك بالحجارة. شوي ويجي الجبر الأكبر، انتبهوا، ترى الله يجبركم لأنه يحبكم، بس يبغى يسمع بالتحديات هذه صوتكم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. شوي ويأتي جبريل ومعه ملك، قال: يا محمد، أرسلني الله ومعي ملك الجبال، إن شئت أن نطبق عليهم الخشبين نفعلنا. إيش معنى الخشبين؟ هذا جبل بين مكة والمدينة، يعني يطبق عليهم الخشبين ما يبقى في الطائف ولا واحد، وما يبقى في مكة ولا واحد، فيصير ما في شامت شاتم في الطائف ولا شامت في مكة، وترجع إلى مكة وأنت سعيد. ها إيش قلت؟ يقدر يا جماعة، يقدر الآن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة ينتهي كل شيء. قال: لها لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، نتركهم اليوم زعلونا بكرة يفرحونا، ولو بعد حين، ولو يفرحوني بعد ما أموت، بس أهم شيء يفرحوا اليوم. حتى أخوانك وأحبابك قد يزعلونك اليوم، لكن بكرة يرضونك، استمر معاهم. والآن في جبر خاطر أعظم أعظم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة الله جبر خاطره في رحلة الإسراء والمعراج مباشرة بعد الطائف، صلى بالأنبياء في القدس، وكأن القدس بداية الإمامة وبداية الرفعة وبداية العلو، وأخذ الرسالة من الأنبياء كإسلام مهيمن، ثم صعد إلى المعراج، إلى سدرة المنتهى، إلى أن وصل إلى ثم دنا فتدلى ورجع بالصلاة ورأى الجنة ورأى النار ورأى الأنبياء وسلم عليهم، ثم عاد ومعه الصلاة. أنا قاعد أتخيل وهو يعود في البراق، يمكن جات الطائف، يمكن شافها من بعيد، نسي الآلام ونسي الحزن ونسي الضرب ونسي الحجر، ويمكن ذكر عداس ودعا له قطاف العنب ووصل، وراح بشيء يريحه من كل أحزان وهي الصلاة، حتى بدأ دائما يقول أرحنا بها يا بلاد، أرجوكم وانتم ماشيين في طريقكم مشاريعكم وفي حياتكم قد تتعرضون للآلام والأحزان، تذكروا أن هناك قطاف عنب ينتظركم، بإذن الله بعد هذا القطاف يتوسع الطريق وتتوسع الحياة، وتفرحون بمشاريعكم في الدنيا ونجاحاتكم في الدنيا، ورضا الله سبحانه وتعالى عليكم في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جاء بالبشرى لنا لما أتى نحو الدنا، والكون أشرق بعده والأنس فاض مع الهنا، نشتاقه ونحبه رؤياه تلك من المنى، يا ليتنا من صحبه حقا وليتك بيننا، حقا وليتك بيننا.